المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القريب المجيب، أي هو تعالى القريب لكل أحد، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه. وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره، من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، وحضور القلب عنده في تلك الحال التي حصل فيها القرب. ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين، وما أحسن اقتران القريب بالمجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، ولهذا عقب ذلك بقوله: فليستجيبوا لي، أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض، وأن الله يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك: من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين. فما أسرع الإجابة لهذا، وكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل له من الإجابة بحسب ذلك.